بسم الله. فعندما نسأله هو الذي وهو الذي مد الأرض، ما المقصود بمدها؟ أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض كما ترى، فمدها الله سبحانه وتعالى مدا عظيما، ووسع فيها جل وعلا طولا وعرضا. وهذه من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا بعد أن ذكر الآيات التي في العالم العلوي، ذكر ما في العالم السفلي، ومن ذلك مد الأرض وجعل الرواسي والجبال الثابتة الراسخة التي تمسك الأرض من الزوال والاضطراب، وهكذا أجرى فيها الأنهار والجوادئ والجداول، وكذلك العيون التي في الأرض أجراها سبحانه. وذكر أيضا أنه خلق فيها وجعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنين، هذه كلها آية عظيمة. وما ذكر أيضا من تعاقب الليل والنهار وعدم إدراك أحدهم الآخر، وجعل كلا يطلب الآخر ولا يدركه، فيغيب هذا ويأتي هذا، يأتي هذا يغيب الآخر، فإذا جاءت ظلمة الليل ذهب نور النهار، وإذا جاء نور النهار ذهب ظلمة الليل. وهذه آية عظيمة. ثم ذكر العباد بما في هذه الآيات وأمرهم بالتفكر وحث على التفكر، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا المد الذي ترونه، هذه الرواسي الثابتات التي ثبت الله بها الأرض، وهذه الأنهار الجاريات، وهذه أيضا الثمار المختلفة الأزواج، هذه آيات عظيمة لمن يتفكر فيها ويتأمل فيها، فتحدث عنده ما تحدث من اليقين. ولكن كما قال الله في صدر الآية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وهكذا انتقل إلى أنواع أخرى من الآيات أو أخر من الآيات في هذه الأرض وفي هذا العالم السفلي، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب إلى آخر الآية. ذكر الأرض وتجاور الأرض مع اختلافها، هذه تنبت وهذه لا تنبت، وهذه صالحة للزرع وهذه غير صالحة، وهذه تخرج نوعا من الثمار وتلك تخرج نوعا آخر مختلف عن النوع الذي أخرجته الأخرى. هذه آية عظيمة، أرض متجاورة وتسقى بماء واحد وثمارها مختلفة، أرض متجاورة وهذه تنبت وهذه لا تنبت، هذه آية لا شك من أعظم الآيات. الغالب في المتجاور أن الجار يستفيد من جاره ويكون قريبا منه، يكون قريبا منه، إن لم يكن مثله يكون قريبا منه، لكن هذه آية عظيمة متجاورة ومختلفة. وهكذا أيضا متجاورة قد تكون في هذه ماء وفي التي بجانبها ما فيها ماء، ويخرج الماء من هذه وهذه الأخرى، يبحثون ينزلون ما ينزلون في الأرض وما يجدون ماء وهي متجاورة. هذه آية عظيمة. والغالب في المتجاور خلاف هذا، أنه يكون على حد سواء. فالحاصل هذه آيات ذكرها الله في كتابه وأقام بها حجة على المشركين وألزمهم بهذه الآيات العظيمة توحيد الألوهية، فإن هذا يدل على ربوبيته، وأنتم تعترفون بالربوبية وأنه هو الصانع والخالق جل وعلا والمحدث لهذه الأشياء، فهل يستوجب منكم أنكم توحدوه وتفردوه في العبادة وتتركوا التنديد والشرك به جل وعلا؟ فحجة الله قائمة على المشركين، سواء كان من تقدم أو تأخر ممن جاءته النذارة بهذا الكتاب وفهم ما فيه، حجة الله قائمة عليه، لأنذركم به ومن بلغ. قال رحمه الله قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبقة لا تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع، وجنات بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان رفعها كلها ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب عطفا على الجنات، وجرها الآخرون نسقا على الأعناب. هذا من التفنن في العبارة، وإلا العطف والنسق بمعنى واحد، لكن غاير بين العبارتين تفننا وذكر المترادف. رفعها ابن كثير عطفا وجرها الآخرون نسقا، والكلام واحد معنى واحد، لكن يتفنن أحيانا الشخص ويذكر عبارات مختلفة ومعناها واحد. وجرها الآخرون نسقا على الأعناب، والصنوان جمع صنو، وهو النخلات يجمعهن أو النخلات يجمعهن أصل واحد، ومن ذلك ما تقدم معكم عم الرجل صنو أبيه، فهما يجمعهما أصل واحد. فهذا معنى الصنو، النخلات يجمعهن أصل واحد، تخرج نخلة من نخلة وغيرها بجانبها، والأصل واحد نخلة واحدة، فإذا بنخلتين من نخلة واحدة، فهذه حقيقة الصنو، نخلات أو نخلات يجمعهن أصل واحد، نخلة نخلات يجمعهن أصل واحد. وهذا يوجد في بعض الأشجار غير النخل أيضا، وفي النخل قليل، في النخل قليل وليس بالكثير. قال قوله وغير صنوان هي النخلة المنفردة بأصلها، وغير صنوان نخلة منفردة بأصلها ما فيه ما يشاركها في ذلك الأصل. حاصل آيات عظيمة، فالذي وفق للإيمان وفق الإسلام فقد وفق للخير كله، والذي لم يوفق لذلك فقد ابتلي بالشقاوة كلها، الذي لم يوفق للإسلام. فهذا دين الله الذي بين في كتابه سبحانه وتعالى، وهذه دلائل واضحات على وجود الرب جل وعلا وعلى وجود الصانع سبحانه وتعالى. هذه المصنوعات تدل على صانع، وهذه المحدثات تدل على محدث لها وهو الله جل وعلا. هذا شيء مسلم عند الناس، فما يوجد شيء من غير موجد له، لذلك استدل الله سبحانه وتعالى عليهم بمثل هذه الأشياء. هذا قد استقر في أذهان الناس أنه لا محدث إلا وله محدث، هذا شيء مستقر في أذهان الناس، لكن أنكره جحودا وكبرا والعياذ بالله وعنادا. فمنهم من أنكر الخالق والصانع كالدهرية الملاحدة، ومنهم من أنكر توحيد الألوهية مع بيان الربوبية لهم، وهكذا أيضا إيمانهم بالربوبية فأنكروا الألوهية وجعل الآلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب، ما هو عجاب ولا شيء، من عجب فيه؟ هذا الذي خلقكم وأوجد لكم ما أوجد وصنع ما صنع في الكون، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة ولا يجعل معه آلهة، فما هو عجب؟ عجب بالنسبة لعقولهم السخيفة، ولا ما هو عجب بالنسبة للفطر السليمة؟ قال رحمه الله، وقال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير مجتمع، وغير صنوان متفرق، نظيره من الكلام قنوان جمع قن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صنوان وصنوانان لفظهما واحد، وهذا جمع تفسير آخر مثنى، صنوان وصنوانان، هذا يعرب بالحركات وذاك يعرب بالحروف. قال أهل التفسير صنوان مجتمع وغير صنوان متفرق، نظيره من الكلام قنوان جمع قن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في العباس عم الرجل صنو أبيه، جمعهم أصل واحد. ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية والجمع إلا في الإعراب. صدق، اللفظ واحد ويختلفان في الإعراب فقط، هذا بالحروف وذاك بالحركات، أعني المثنى بالإشارة البعيد له لأنه غير مذكور هنا. هذا بالحروف صنوان، هذه صنوان، ورأيت صنوانا ومرت بصنوان، وذاك بالحروف، هذان صنوان ورأيت صنوانين ومررت بصنوانين. هذا هو الفرق بينهما، وإلا لا فرق في الصنوان والقنوان في اللفظ بين التثنية والجمع. ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية والجمع، وهذا له نظير قد جمعها بعضهم هذه النظائر، يكون هذا جمع اللفظ واحد وهذا مثنى مثلا، أو هذا مفرد وهذا جمع مثل فلك، فإنه يستعمل جمعا ويستعمل مفردا فلك، لفظ واحد، سياق الكلام والتلفظ به والمقصود به هو الذي يبين أن فلك هنا المقصود به مفرد وذاك المقصود به جمع. ذكر بعضهم جملة من هذه الألفاظ. قال: ولا فرق في الصنوان والقنوان بين التثنية والجمع إلا في الإعراب، وذلك أن النون في التثنية مكسورة غير منونة صنوانان، وفي الجمع منونة. قوله: يسقى بماء واحد، قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب يسقى بالياء، أي يسقى ذلك كله بماء واحد، وقرأ الآخرون بالتاء تسقى، وقرأ الآخرون بالتاء لقوله تعالى وجنات، ولقوله تعالى من بعد بعضها على بعض، ولم يقل بعضه أو بعضه، يعني التأنيث ما تقدم يدل على قراءة التاء تسقى بماء واحد وجنات، وهكذا بعضها على بعض يدل أيضا على التاء وأن قراءة التاء لها وجه تسقى، لم يقل بعضه على بعض أي فضل بعضه على بعض، فهذه قراءة تؤيد القراءة بالتو، كلتا القراءتين سبعية، لكن أحيانا تؤيد بعض القراءات ببعض القرائن، وإلا كلها قراءة سبعية مسموعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القراءة سنة متبعة، سنة متبعة القراءة، وليس لأحد من القراء ابتكار قراءة من جهته، بل كلها قراءات سنة متبعة، إلا أنه قد يحصل شيء من الاجتهاد في بعض المدود، في بعض المدود وغير ذلك، أما القراءة فهي سنة متبعة، وأما بعض الاجتهادات فهي حاصلة، كما أنكر على حمزة بعض المدود والمبالغة في المدود. قال رحمه الله: ولم يقل بعضه، والماء جسم رقيق مائع به حياة كلنا، به حياة كل نام، به حياة كل نام، نعم، وهو من أعظم النعم، جعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء جسم رقيق مائع به حياة أو به حياة كل نام، فلا يستغني عنه أحد، كل ما كان من هذه الجهة نام لا يستغني بخلاف غير النام أو النام هذا بخلاف غير النام فإنه يستغني عنه، لكن كل ما كان من جهة يحصل النمو فيه فلا يستغني عن الماء، كل ما كان يحتاج في نموه إلى الماء فلا يستغني عنه، وما لم يكن كذلك من أشياء صلبة فهذا شيء آخر. قال قوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي في الثمر والطعم، قرأ حمزة والكسائي ويفضل بالياء لقوله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات، وقرأ الآخرون بالنون نفضل كما هي هنا، وقرأ الآخرون بالنون على معنى ونحن نفضل بعضها على بعض في الأكل، وجاء في الحديث في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل قال الفارسي والدقل والحلو والحامض، تفسير ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فمنها ما هو ردي التمر دغل، ومنها ما هو حلو جميل سواء كان من التمر أو من غيره، ومنها ما هو حامض من بعض الفواكه، ففضل الله بعضها على بعض في الأكل، فهذا لذيذ في غاية اللذة، لأن كاد الشخص يمل من أكله، وذاك مر لا يستسيق الآكل، وذاك دغل من التمر لا تطيب النفس، غير أنه ربما يأكله من باب مكره أخاك لا بطل، لو وجد غيره لتركه. ورسول الله كان يأكل هذا الدغل لعدم وجود الغير ربما، فأكل منه. وهذا حامض مر، أو هذا حامض ما هو مر آخر، هذا حامض، والحامض معروف إذا أكله الشخص ما يستسيغه، ولا يحب أن يكون هذه الحوامض تؤثر فيه، ربما أثرت في حفظه وفي غير ذلك، وهو لا يستسيغها ولا يريدها. كان حاصل هذه آيات عظيمة، تفضيل بعضها على بعض في الأكل، هذا حلو وهذا حامض وهذا دغل وهذا تمر جميل وغير ذلك من الأشياء التي تقدم ذكرها، وهذا له بهجة عظيمة ولون جذاب خلاب يلفت النظر، وذاك لونه سيء ما يحب أن يراه الشخص من بعض الثمار وبعض الأشياء، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا بالنسبة للأكل، وكذلك في المناظر أيضا. قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوه واحد. كمثل هذه الثمار التي فضلها الله سبحانه وتعالى أو فضل بعضها على بعض في الأكل، كحال بني آدم صالحهم وخبيثهم، سبحان الله، وهم أبوهم واحد، هذا صالح وهذا خبيث، والأب واحد، فربما يكون الأب صالحا وربما يكون خبيثا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، صلى الله العافية والسلام. قال رحمه الله: قال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى، هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم. يقول: كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل، فسطحها فصارت قطعا متجاورة، فينزل عليه المطر من السماء، فتخرج هذه زهرتها وشجرها وثمرها ونباتها، وتخرج هذه سمقها وملحها وخبيثها، وكل يسقى بماء واحد. كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام، فينزل من السماء تذكرة، فينزل من السماء تذكرة، فترق قلوب فتخشع، وتقسو قلوب فتلهو. هذا هو الحاصل. هذه الثمار المختلفة كأولاد آدم، كمثل بني آدم، فيهم الخبيث وفيهم الصالح، والوالد واحد والأب واحد، والثمار كذلك أيضا، الأرض واحدة، ويختلف اللون ويختلف الطعم، وتختلف الجودة أيضا والحجم، تختلف الجودة والحجم. قال الحسن: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. لا إله إلا الله، كلام جميل، هذا الأثر طيب. والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى وتدبر آي الكتاب واستفاد منها وفقه الله بزيادة الإيمان، ومن لم يكن كذلك فإنه العياذ بالله يحصل له نقص وتشكك ربما في كلام الله جل وعلا، والتوفيق من الله. والذين يتلون كتاب الله كثير، فمنهم من يستفيد ويزداد إيمانا به، ومنهم والعياذ بالله وهو فلا يقوم من القرآن وينصرف عن القرآن بزيادة إيمان، يذهب إلى ما يراه من يذهب إلى ما كان عليه من المعاصي، وهو يقرأ مثلا تحريم الزنا ويذهب يزني، ويقرأ تحريم اللواط، وما نكل الله سبحانه وتعالى بسببه بأولئك الفجرة من قوم لوط، نكل الله سبحانه وتعالى بهم وعاقبهم أشد العقوبات، ويذهب يفعل هذه الجريمة، يقرأ هذه الجريمة في كتاب الله والتحذير منها، جريمة قوم لوط، ويذهب العياذ بليلة هذا، ويقرأ تحريم الربا، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من حال أهله وأنهم يتخبطون كالذي والعياذ بالله يحصل له ما يحصل من مسه الجن، كالممسوس يتخبط وهو لا يبالي، يذهب ويضع أمواله في البنوك ويأخذ الفوائد ويرابي، يرابي علنا، وهو مجرد فوائد يأخذها بل يرابي. وكم تعدد من المعاصي التي فيها أو التي جاء كتاب الله بالتحذير منها، ومع ذلك لا يستفيدون من القرآن، تجد في رمضان يقرأ كثير من القراء، وإذا خرج رمضان تركوا وارتكبوا الجرائم والعياذ بالله، وما ازداد إيمانهم، ما ازداد إيمانهم بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بل على ما هم عليه، إن لم يزدادوا نقصا على ما هم عليه من الحال الذي كان قبله، ما استفادوا من القرآن ومن تلاوة القرآن. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، وإلا بعد قراءة جريمة اللواط فأي حجة لك، وبعد قراءة أيضا كذلك ما ذكر الله من تحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم المعاصي وأنت لا تبالي بها ولا ترعوي، فإذا حصل منك شيء مثلا أنبت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى، ما في من هذا، بل استمرار ونجوش وعدم مبالاة بأحكام الله سبحانه وتعالى، هذا ما استفاد من القرآن، والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة ونقصان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسأل الله العافية. والأصل في الظلم أن المقصود به الظلم الأكبر، وهذا هو الأصل في الآية التي في القرآن في ذكر الظلم وذكر الفسق، فإن المقصود به الفسق الأكبر المخرج من الملة، والظلم الأكبر المخرج من الملة. ولكن لا مانع أن يتناول بعض أهل الإسلام ممن لا يستفيدون من هذا القرآن، والله سبحانه وتعالى قد خاطب أهل الإيمان بنحو هذا وحذرهم من الخسران: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسارة قد تنال أهل الإيمان، ويوصف أهل الإيمان بشيء من الظلم، لا بالظلم الأكبر، وإنهم يوصفون بالظلم الأصغر. الظلم الأكبر مخرج من الملة، ظلم الكافرين، والظلم الأصغر غير مخرج من الملة، فيبقى في حيز الفسقة بارتكابه للظلم الأصغر. فلا مانع من هذا الاستدلال، من الحسن أن يتناول أهل الإسلام، فإنهم يقوموا عن القرآن ولا يجالس القرآن إلا أهل الإسلام، فمنهم من يزداد إيمانه ومنهم من ينقص، والكافر ما عنده إيمان أصلا حتى ينقص إيمانه، ما عنده إيمان أصلا حتى ينقص إيمانه، وإنما هذا حال أهل الإسلام، يزيد إيمانهم بالطاعات وينقص المعاصي. فلا بأس أن يستدل بالنص العام على أهل الإسلام، وليس معنى ذلك تكفيرهم. وقد استدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نزل في الكفار على علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما لما حصل شيء من الجدل من علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ نصحهم بالصلاة في ذلك الوقت وقت الليل، فذكر علي ما ذكر فقال ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا جدل ما يصلح معنا. فاستدل بهذه الآية التي هي في أولئك، وبعض الناس ربما ما يفهم، إذا ذكرت له آية في الكافرين يقول: ليش أنا كافر؟ هل أنت كافر؟ أبدا، ولكن يخشى عليك وتحذر مما فعله أولئك من المعاصي وبسببها وصفوا بهذا الوصف. ولا بأس أن يشترك أهل الإسلام من العصاة مع أهل الكفران في شيء من الأوصاف مع التباين، لكن يلتقون في الأصل، يلتقون في الأصل ما فيه مانع. والحسن يستدل بهذه الآية أن بعض أهل الإسلام ربما يقوم عن القرآن وعن مجالسة القرآن بنقص إيمان، ومنهم من يقوم بزيادة إيمان، والناس تختلف. قال رحمه الله، نقرأ هذا الأثر الجيد، انظروا ماذا قال فيه أهل العلم. قال الحسن: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن بيان الجنس وليست للتبعيض، فالقرآن كله شفاء. وننزل من القرآن، ليس من بعض القرآن، بل القرآن شفاء، وإنما هي لبيان الجنس أو للبيان، يقال بيانية. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قوله تعالى: إن في ذلك الذي ذكرت، كما تقدم معنا، إن في ذلك الذي ذكرته لكم من أحوال العالم السفلي، وهكذا ما تقدم من أحوال العالم العلوي آيات عظيمات. فإن الله ذكر من أحوال العالم المتقدم مد الأرض، وجعل الرواسي والأنهار تجري في الأرض، شق لها الأرض وتجري فيها، وهكذا اختلاف الأزواج، وأيضا غشيان الليل النهار والعكس، هذه آيات عظيمة، وتجاور الأرض واختلافها، كلها هذه آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى. فختم هذه الآية كما ختم الآية المتقدمات، أو كما ختم بعض الآيات المتقدمات: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلا يستفيد إلا أولو النهى، ولا يستفيد إلا أولو الألباب، أولو العقول، هم الذين يستفيدون مثل هذه الأمثال وهذه الآيات العظيمة. قال رحمه الله: قوله إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لقوم يعقلون. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمة، آيتان عظيمتان ذكر الله أحوال العالم السفلي فيها، وآية متقدمة ذكر فيها أحوال العالم العلوي: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إلى آخره. وهذه ما ذكر من الآيات العالم السفلي. ثم ذكر لنبيه: إن تعجب من هؤلاء المكذبين فعجب قولهم. فإذا عجبت يا محمد من تكذيبهم لك، ومن تكذيبهم لما ذكرنا أيضا من الآيات العظيمات في الكون، فأعجب من ذلك إنكارهم للبعث والنشور. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا عجب، فالله يذكر الآيات العظيمات من رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومما ذكر من مد الأرض، ومما ذكر من جريان الأنهار وغير ذلك. فإن تعجب من تكذيبهم يا محمد فأعجب من ذلك إنكار البعث بعد البيان الواضح، الذي هو أسهل مما ذكر في بالنسبة لهم، يعتبر أسهل، فإن الإعادة أسهل من الإبداع، ومع ذلك ينكرون الإعادة مع ما أخبرهم الله من الأشياء العظيمات في الكون هذا، وهي أشياء عظيمة يتعجب منها الإنسان، ومع ذلك يأتون إلى أمر هو بالنسبة لله كغيره من المقدورات أهون عليه، بل في مقدور البشر أن هذا أهون من ذاك، هذا أهون من ذاك، ومع ذلك ينكرونه. هذا عجب عظيم يا محمد، إن تعجب فعجب قولهم هذا الشيء، ذا كل الذي ذكرنا لهم، ومع ذلك ينكرون الأسهل في قدرتهم، أو ينكرون الأسهل في تصورهم، مع أن المقدورات بالنسبة لله شيء واحد لا تتفاوت ولا تختلف، إنما أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يأتي الكلام عليه في وقت آخر إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.